بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: الثاني طواف القدوم. يعني منسك الحج، هذا المنسك الأول الإحرام، المنسك الأول الإحرام، وقد تقدم الإحرام بما فيه محظورات الإحرام. والثاني طواف القدوم، سموه طواف القدوم لأنه معاه حين يقدم واحد مكة، أول شيء أول ما يفعله معاه قدومه مكة. هو نسك عند أصحابنا، فإنه واجب على ما حصله الأخوان وأبو العباس وهو قول مالك. فإذا قدم الحاج مكة بعد أن فعل ما تقدم، فعل ما تقدم في الإحرام أن يغتسل ويهب له ثياب نظيفة ولا جديدة، وأراد تقديم طواف القدوم، دخل المسجد مغتسلا ندبا، ثم أتى الحجر الأسود فاستلمه وقبله ندبا، ويكون طوافه من داخل المسجد الحرام خارج الحجر. يعني إذا جابه زحمة في المسجد ورجع يروح واحد يطوف من خارج الحرم، ما هو مجزم من خارج الجانب، ما بلا من جاء في المسجد خارج الحجر، فإن الحجر محسوب من الكعبة. يقدر حج وباديهم عارف للحجر، والحجر هو مثل الحوية، هو شامية الكعبة في الجهة الشمالية. فوق رام الجامع الكعبة ما فيه مانع له، فوق رام من فوق رام المسعى، ها رام غير المسعى، ما المسعى ما هو مسعى، ما بلم بشي بهريم في المسجد غير المسعى، ما المسعى ما هو جامع ما هو مسجد، ولا تجيب الصلاة فيه، ما صح الصلاة فيه إلا العذر إذا ما بحد موجود، ولا ما هو مسجد. فإن كان به سقف للجامع غير المسعى فلا بأس، ما هو بده خارج المسجد، قال من داخل له فوق الرم، هو منصوص عليه لأصحابنا. الحجر شمالي الكعبة، هذا مهم، لأن ما بيدروبة عندهم، ما هو إلا حوية قصيرة، ما هي إلا باجي أقل من مسك وبيحط يديهم فوق، ما هو مجزي. إذا حط واحد يده من فوقه ما طاف في البيت، ما بلا طاف في بعض البيت، نشرته يطوف كله، كل الإنسان يده من جملته، يطوف من خارج الحجر، لا يحط يده من فوق الجدر حق الحجر، حينها قصير ما بيدروا إنه من الكعبة. على طهارة، هذا من شروط الطواف، أن يكون طاهر كطهارة المصلي، يعني واضح ولو زائل العقل، أو محمولا أو لابسا راكبا أو لابسا راكبا غصبا. هذا زائل العقل هو صحيح طوافه، لا يستشكل واحد بأن نبه عليه، بيقولوا بعضهم إن النية الشرط في العبادة، والمجنون ما جهده ينوي. ما هو الجواب؟ الجواب إن الطواف ما هو عبادة مستقلة، ما هو إلا جزء من الحج، والعبادة هو الحج. وقد تقدم إنه إذا أحرم بينوي، تكفي النية في أول الحج مثل الصلاة، فإن النية ما هي إلا مع تكبيرة الإحرام، ما هي مع كل عضو، ما هي شرط النية مع كل عضو من أعضاء الصلاة. كذلك الحج اشترط النية في أول، باقيه إذا تخبل وبه رفيق له، وبيجي له بحث في الأزهر يقول ويفعل الرفيق في من زال عقله وعرف نيته جميع ما أمر من فعل وترك. ما بلا بثنى على الصلاة في النية، في النية بس، أما بالنسبة لفعل المجنون فيه نص نبوي، فيه نص الرسول صلى الله عليه وآله على أننا أن رفيقه حج به، لكن قلنا أنه إذا كان المانع هو النية فالنية ما بتلزم لها معها ولا شيء، وبدني وابد تقدم في الأحرام اللهم إني أريد الحج إني محرم لك بالحج، يكفيها النية معول ما يشترطين وي عند كل ركن من أركان أو محمولا لو ما بيسير على رجله أو لابسا راكبا غصبا، لابسا وراكبا تنازعا في قوله غصبا ومعمول العامل قبل يقدر للعامل الأول معمول يقوله لابسا يقدر له ثوبا وقوله راكبا يقدر له زد معمول جهو موصوف بهيمة، لكن هو خطأ ما هم ناس يقول بهيمة لأنهم بيركبوا سيارات غصب، يقول أو راكبا مركوبا غصبا أحسن يقول يشمل غير البهائم. كيف؟ ما أدري شو إيه ولو لابس غصب وما ذكرها إلا لأنها غريبة عندهم باي يقول إنها ما دامها مثل الصلاة قالوا إن الطواف في البيت صلاة، فالظاهر إنه قد صح الطواف وله آثم، آثم باستخدام المقص ما له مثل الصلاة من كل ناحية، نحتاج ركوع وسجود وقراءة الفاتحة وسورة ولا ثلاث آيات أهمت. ولذا إن الكلام ما يبقى الكلام غير الفاظ الصلاة، القرآن غير الفاظ الصلاة. لابسا ثوبا غصبا أو بهيمة أو مركوبا غصبا، المركوب مثل الحين العربية لا سيارة لا دبابة، لكن ما بيخلوا الدبابة كانهم الأولين بيركبوا على الجمال يدخلوا الرسول صلى الله عليه وآله طافوا على بعير. وهو من الحجر الأسود ندبا، ومنجوب كونه من خصوص الحجر الأسود، ولما هو ضروري أنه يستوعب الكعبة كلها يدور عليها جمع، لكن بدايته من عند الحجر الأسود هو منجوب. جاعل البيت عن يساره أن يدور كذا لا يروح كذا، الحجر الأسود هي مثل ذات الركن تقريبا، مثل الركن اليماني الشرقي ما هو ذا اليماني الشرقي، فيبدع من عندها ويصير كذا مثل ذا الكعبة المسجد يدور، يبدع من عند ذا الباب الشرقي ويدور كذا، يشتي يحترد لا يجي لا يبدع من الباب ويجي من هنا يجي على شمال. حتى يختم به يعني بالحجر الأسود، الضمير في قوله به عايد على الحجر الأسود، أسبوعا متواليا يعني سبعة أشواط متواليا، لا يفرق بين الشوط والشوط ولا يفرق بين الشوط نفسه، لا يسير قليله ويوقف بل دم ودم لتفريقه، إذا فرق الطواف كله لزمه دم أو شوط منه أو شوط واحد يفرق بينه الغير عذر يلزمه دم. عالما هذا قول عالما قيد للوجوب الدم، فلو كان جاهلا فلا شيء عليه غير معذور، فلو فرق لعذر نحو أن تلقاه في حال الطواف زحمة منعته الاستمرار في الحال فاستقام حتى خفت أو تحير حتى شرب أو حتى صلى أو أحدث فقطعه، يعني إذا جاء فيه بول وراح يبول ويتوضأ فلا مانع، هذا بعدد الأعذار. أحدث حتى فقطعه حتى توضأ، أو لينفس على نفسه يسيرا، إذا تعجر إيش ينزم يجري يشتري يكمل هو عذر. هذه كلها أعذار يسقط بها دم التفريق إلا ما يستأنف، يعني ما يلزم الدم إلا إذا ما استأنف الطواف، أما إذا فرق ورجع له من أول فلا يلزم شيء. ولنقف أربعة أشواط، ولنقف أربعة منه فصاعدا، إذا نقف أربعة فيلزمه دم أربعة ولا أكثر، وفيما دون ذلك عن كل شوط فددة، إذا نقف أقل من أربعة إذا هي ثلاثة يلزم عن كل شوط فددة. إيه عظم من الناس. ثم ركعتان ركعتان بعد الطواف، الواجب ما هو إلا نفس الركعتين، كونها خلف المقام ما ذكرها، ما ذكرها على أساس أنها واجبة، ركعتي الطواف ثنتين، والمشروع فيهما الجهر. ولا تشرع فيهما الجماعة في الركعتين، أو سابر الأفراد. إن صليت جماعة لم تصح. يقرأ في الركعتين جهرا وجوبا قرر، فإن لم يصلهما حتى مات فإنه يلزمه دم، والمذهب أنه لا دم عليه إذ هما غير نسك. ولو تركهما والطواف جميعا لزم دم واحد. ويستحب عندنا أن يصليهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ويستحب أن يقرأ مع الفاتحة في الأولى سورة الكافرين قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص مع الفاتحة، فإن نسي فحيث ذكر قيل من أيام التشريق، الشيء قيل إذا نسي الركعتين بعد الطواف يصليهما متى ذكرهما على الإطلاق وقتهم ممدود وقت القضاء، وما يتلهمهم إلا بعد الحج، لو بعد الإحرام قيل مبلغ يقضيهم في أيام التشريق، لكن القول ضعيف. قال الفقيه علي لا وقت لهما وهو المختار، هو المختار في الكتاب، سيؤديهما حيث ذكر ولو بعد خروج أيام التشريق. ونجب في الطواف تسعة أمور، الأول الرمل، يعني أن يهرول في الثلاثة الأول ثلاثة الأشواط الأولى، الهرولة هي فوق المشي ودون الجري في الوسط، أقل من الجري قليل، يعني فوق المشي العادية يسرع. هذا للرجل، هو قال للرجل، ما هو لا للرجل، ما المرأة ما هو مشروع لها، ما هو مشروع لها الهرولة. في الثلاثة الأول لا بعدها، هي سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول، والأربعة هذه بعدها ما هو مشروع الرمل. ترك فيها لا يروح، إذا ترك في الثلاثة الأول يقضي في الأربعة. يجب ترك السنة مرة، لأن السنة في الأربعة أنه يصير بقيها. والدعاء في أثناء، هذا من المندوبات ومن المستحبات. نجد الدعاء في أثناء الطواف، هناك دعاء طويل يذكره في المناسك، وبعضها يذكره لو ما هو معثور، بيجوا الفائدة منه بيستفيدوا منه لجل عدد الأشواط، بيجوا لكل شوط دعاء. يسلم واحد المغالطة، راح يتغالط فيها كم دخل أشواط، يدعى بدعاء الشوط الأول وكما وداسفت، وجع الشوط الثاني معه دعاء، والشوط الثالث معه دعاء. هذا في منزلة سيدي مجد الدين رحمة الله عليه، هو الجيد. لكن أنا سألته عن هذا الدعاء، قال ما قصده أنه مأثور، لكن فعله لجل يستعين به على عدد الأشواط. ما هو بدون مشروع الدعاء من حيث ما بل ان بعض الدعاء مؤكد منصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة، وأكثر الأدعية التي بيذكرها ذكرها الهادي عليه السلام، بيذكرها من الأحكام، لكن ما ذكر لكل شرط، هو ذي في الأزهار هو من الأحكام. فيقول عند الابتداء بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عند الابتداء من الحجر الأسود. فإذا وصل الباب، الباب هي عنده عند الحجر الأسود، فإذا وصل الباب قال عنده: اللهم البيت بيتك، والحرم حرمك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائد بك من النار. اللهم فأعذني من عذابك، واختصمني بالأجل من ثوابك، ووالدي وما ولدا، والمسلمين والمسلمات، يا جبار الأرضين والسماوات. هذا الذي ذكره الهادي عليه السلام. فإذا أتى الحجر قال طائفا رب اغفر، فإذا أتى الحجر جاء وصل عندها قال: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله العلي الأعظم. ويكرره ويسبح ويهلل ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا تعجبت منه، يعني يقول انه يدعى ويظنب عند الباب دائما مستقبلا واقفا، اذا ما عاد هي عد متفرق. وقوله عند الحجر قال: وهو احد الامكنة المستجاب الدعاء فيها، ولا يعد مفرقا. والتماس الأركان، أركان الكعبة أربعة مثل البيوت، ومشروع كل الأركان في الأشواط كلها. فإن تعذر ففي الأوتار، يعني في الأول والثالث والخامس والسابع. م. التماس الأركان حال الطواف إن أمكن ذلك، والاستلام وضع اليمنى على الركن ثم يقبلها، وقيل وضعها عليه ثم يمسح وجهه بها. فإن تعذر الاستلام أشار إلى الركن بيمينه، إذا ما استطاع يوصل عند الركن يشير إليه بيمينه يقول كذا. وأما الحجر الأسود فيقبله، فإن عسر عليه ذلك ما استطاع يقبله استلمه، أو كان راكبا أشار إليه، ما حب يشير ركوب المرأة، إذا عسر عليه شيء يكفيه يشير إليه وحب، إذا ما استطاع يوصل عنه. ما بالحين ما جاءت إلا في النادر في أندر الأحوال. وأما الحجر الأسود فيقبله ويقول في حال الاستلام والإشارة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو كان فيه طيب، هم قال أن الطيب محرم على المحرم، وأنه مشروع استلام الحجر الأسود ولو فيها طيب لأنها مخصوصة. وإذا انفصل فيه الشيء من الطيب في زيلة فورا، وإذا وصل المستجار في الشوط السابع بسط يده على البيت وألصق به بطنه وخده وقال: اللهم البيت بيتك، أنت داري وين المستجار، وما بين الحجر الأسود والباب، ما هو إلا صغير. ألصق به بطنه وخده هو الملتزم، والمرأة لا ينبغي أن تزاحم الرجال للاستلام، بل تشير وتخفض صوتها ملبية، ملبية أو مستعية، يعني لا تخفض صوتها على الإطلاق، لا ترفع. ودخول زمزم بعد الفراغ هذا هو من المندوبات، دخول بئر زمزم بعد الفراغ من الطواف ومن الركعتين بعد ما يودي الركعتين، والدعاء بعدهما بما أحب، والاطلاع على مائه، يدن على البئر لو عادها، ما الحين ما عاد جهده، لكن ذاك اليوم كان بيدن من على البئر، حذر له ليستضيع أحد يستضيع عجيب، لقوله صلى الله عليه وآله: من اطلع على ماء زمزم وهي ساكنة لم ترمت عينه. بدو علاج، بدو علاج لبهمتها. ويجوز أن يحمل من مائها، أن يحمل من مائها، لما روي أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله قربة من مائها. قال المؤيد بالله في الإفادة: ما من حاج مؤمن يقر بذنبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله تعالى. هذا في زمزم. قال: في البحر مسألة، ويكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، لقوله صلى الله عليه وآله: إن الحصى لتناشد من أخرجها من المسجد يوم القيامة، فكذا الحرم. وقال بعض أصحاب الشافعي: يحرم، قلنا لا دليل، انتهى لفظا، ويجب ردها إليه. والصحيح أنه لا يجب الرد، إذ ذلك مخصوص بالصيد والشجر. ويكره التوضي، وقيل لا يكره التوضي بماء زمزم. الشرب منه مندوب، لقوله صلى الله عليه وآله: ماء زمزم لما شرب له. إن شربته لمرض شفاك الله، أو لجوع حصمك الله، أو لظمأ أرواك الله، أو لحاجة قضاها الله، مكتوب بالقلم العبراني. من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط؟ ذاك ابن آمنة الذي عليه جبريل هبط. وقيل العدل ما دام عمر، والجور ما دام دمر. وقيل وحق من خلق الصباح مع المساء ما للرجال. ويدعو عند الشرب: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا، اللهم اجعله دواء وشفاء من كل داء وسقم. ويستحب أن يصب منه على رأسه وجسده، والصعود منه إلى الصفا من بين الاسطوانتين المكتوب فيهما، الصعود منه أي من زمزم إلى الصفا، ويجزع من بين الاسطوانتين الدعامتين المكتوب فيهما، والكتبة فيهم هو: من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط؟ ذاك ابن آمنة الذي عليه جبريل هبط. وهذه الكتابة موجودة من أيام موسى عليه السلام، مبلنها بالخط العبراني وتعريبها بذيه. واتقاء الكلام، اتقاء الكلام حال الطواف، لأنه نجد فيه ملازمة الذكر، والكلام المباح يمنع من ذلك. الكلام يعني المجبر، ما هو الأدعية، ما الأدعية هي مشروعة. وعن ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، فأقل الكلام فيه. والوقت المكروه يعني اتقائه. الثالث السعي، الثالث من المناسك، مناسك الحج، سعي بعد الطواف. وهو من الصفا إلى المروة شوط، ثم منها إليه كذلك. ما هو مثل الطواف، الطواف من الحجر إلى الحجر، والسعي ما هو من الصفا إلى الصفا، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. ها؟ ما بشيء ثم؟ ثم منها أي لا، هي من الأزهر. ثم منها أي ثم من المروة إليه يعني إلى الصفا كذلك. أسبوعا متواليا، السعي أسبوع، سبعة أشواط على الولاء. وحكمهما مر في النقص والتفريق، إنه يلجم دم إذا فرق بين أشواط كلها، أو فرق بين شوط واحد. والنقص إذا نقص أربعة يلزمه الدم، وإن نقص دون الأربعة فعلى كل شوط صدقة. أي أنه يلزم دم لنقص أربعة أشواط منه فصاعدا، وفيما دونها عن كل شوط صدقة، ويلزم دم لتفريق جميعه أو تفريق شوط منه كما مر في طواف القدوم سواء سواء. وندب على طهارة، هذا ما هي واجب فيها الطهارة، ولما في الطواف هي واجب، هذا من الفوارق بينه وبين الطواف. يجب أن يكون السعي على طهارة، وأن يلي الطواف فيه وراء، ما كونه وراءه واجب لا يعني وراءه مباشرة، ما نفس تأخر السعي هو واجب ولا يصح. إذا سعى قبل الطواف نفاته، ما يصح السعي إلا بعد الطواف، لكن يليه مباشرة لا يتأخر من بعد الطواف ويقوم يسعى فورا. ويشترط الترتيب، أي تقديم الطواف على السعي، وإلا فدم فدم يريقه إذا قدم الشاي. فإن أعاده فلا دم إذا أعاد السعي بعد الطواف. وللرجل صعود الصفا والمروة مندوب، أن يعني يندب للرجل أن يصعد الصفا والمروة، أما المرأة فلا يندب لها، تطلع على يكفيها تبعد في السفارة الصفا ولا في السفارة المروة. يندب للرجل صعود الصفا وصعود المروة. والدعاء فيهما الدعاء في الصفا والدعاء في المروة. فإذا صعد الصفا واستوى عليه استقبل القبلة بوجهه ويدعو بما حضره ويسبح الله تعالى ويهلله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يحيى عليه السلام يقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وآخر الحشر من قوله تعالى لو أنزلنا، وقيل من قوله هو الله، وقيل من قوله لا يستوي. المهم كما بده يقرأ، ما هي إلا مندوب، ما يستروا وين آخر. ثم ليقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وتجاوز عن سيئاتي ولا تردني خائبا يا أكرم الأكرمين، واجعلني في الآخرة من الفائزين. وذكر أيضا، ذكر الهادي عليه السلام أنه يقول على المروة في أول كل شوط مثل ما قال على الصفا. قال مولانا عليه السلام والأقرب أن هذا الدعاء إنما يندب في ابتدائه لا في كل شوط، في الابتداء فقط على ما ذكر الهادي، وفي الباقي أدعيه كيف ما جاء. لما في الهامش قد اعترض عليه قال وقيل في كل شوط لأنه موضع اغتنام في الصعود والدعاء، ذكره في الأحكام وهو ظاهر الأزهار. وفي جامع الأصول مروين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله كان يدعو في كل شوط، ثم الدعاء في كل شوط، لكن ما بدأ الدعاء طويل لا، ولا هو جاهز، ما هو جاهز أنه يهب في كل شوط، لأنه بيفرق يهب دعاء عادي أدعيهم على المشي ولا يفرق. فإن فعل في كل شوط الذي ما هو دم للتفريق، والسعي بين الميلين الجري بين الميلين. ندري وش يمر الحين في ذهن يوم حجيت، يعني إنه يجري بين الميلين. في كل شهر الهرولة هي هي هي دلحينها بيهبها لمبة كده، هني بها لمبة خضراء إلا في الوسط ما بين اللمبة لما اللمبة يجري أغوى من الهرولة. قال السعي في الشرح قال هرول. وصفة السعي أنه إذا فرغ من الدعاء على الصفا نزل فيمشي حتى إذا حاد الميل الأخضر المعلق في جدار المسجد خلولا حتى يحاذي الميل المنصوب أول السراجين. السراجين ما جاء قبة كهرب، جاء بالسراج ينبه السراج على بدون نهاية السعي، ثم يمشي حتى ينتهي إلى المروة ويدعو بمثل ما تعابه على الصفا. وأما المروة فإنها لا تهرول في طوافها وسعيها إلهنا.